له معاني بيعيش معاه. طب احنا لما نيجي نسألك ايه الايات اللي انت عايش معاها، ايه الصورة اللي اثرت في حياتك، ما ينفعش تبقى الاجابة ما فيش، ما ينفعش. امال بتتغذى ازاي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في اول نزول الوحي، ومن عائشة وهي بتقص الخبر تقول وجاءه جبريل، حديث المعروف، فغطه غطى حتى بلغ منه الجهد، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فقرأ عليه الخمس آيات من سورة اقرأ، فبتقول فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فرجع بها الهاء دي اللي هي ايه؟ لما الخمس آيات. أنا عايز كل ما تدخل القرآن أو تسمع درس أو ترجع بحاجة بآية تبقى راجع بيها البيت غيرت في حياتك. زي كده المفروض احنا دور الدعاء اساسا هو كده، هو كسر الحاجز بين الناس وبين القرآن. في حواجز اقيمت، في اكنة ووقر وحجاب، ده جهد المشركين. المشركين عرفوا ان هو مش يعرفوا يعملوا حاجة مع القرآن، ايقنوا بده، فبدأوا يلغوا في القرآن، يأولوا القرآن، إنما عرفوا أن القرآن محفوظ، أيقنوا، فبدأ دورهم اللغوشة. فدورنا احنا ودور أي مسلم إزالة اللغوشة دي عن نفسه وعن الناس، ده دورنا. بس دورنا ببساطة إيصال القرآن للناس واضحا، وكل واحد قلبه بيشرب من القرآن على ما فيه من معاني وما فيه من مشاعر. لذلك سورة البروج، وسورة البروج بتتكلم عن، عارفين قصة أصحاب الأخدود، قصة ملخصة، ملك ظالم وكان عنده ساحر ومنع الناس من الإيمان، ربنا قدر أن في غلام يدعو الناس إلى الإيمان، فالمجتمع الغلام مات والمجتمع كله أسلم. عمل إيه الملك الظالم ده؟ ولع، عمل أخاديد، يعني عمل زي أنفاق في الأرض، ولع فيها النار وحرق المجتمع كله. تخيل قصة زي دي بتقص على المسلمين في مكة، والمسلمين في مكة مش عارفين ايه اللي هيحصل. يعني احنا عارفين ان هم هاجروا بعد كده وراحوا المدينة، هم ما شافوهاش قبل كده، هم ما كانوش عارفين ايه اللي هيحصل، هم قاعدين في مكة ومش عارفين ايه اللي هيحصل، هم عارفين ربنا هينصر الدين، طب احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل فين. فتنزل سورة البروج، وكأن احد الاحتمالات اللي ممكن تحصل ان كل المسلمين يحصل لهم ايه؟ يموتوا. احد الاحتمالات، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإما نرينك بعض الذي نعدهم او جايز تموت وما تشوفش، وجايز تشوف جزء مش كل. خلاص، فاخر سورة البروج وشدة التعذيب بقى في مكة، والواقع الصورة اللي هو غلام الأخدود، يعني قتل لكل الناس وعبادة جماعية، فربنا بيقول لهم ايه؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. اللي انتوا بتعملوا ده يا قريش من التعذيب عملوا لقبلكوا. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب. هيروحوا من ربنا فين؟ والله من ورائهم محيط. فجأة ربنا بيقول ايه؟ بل هو قرآن مجيد. يعني ايه بل هو قرآن مجيد؟ في لوح محفوظ. يعني ايه خطاب ده للمشركين؟ معناه ايه؟ معناه افعلوا ما شئتم واقتلوا من شئتم وابيدوا من شئتم فان القرآن محفوظ. وطالما ان القرآن محفوظ هو يصنع الرجال، فمعركتكم خسرانة خسرانة، لان معركتكم الحقيقية مع القرآن، ولن تستطيعوا، الموضوع منتهي. بل هو اخر الصورة بعد ما ابادوا، بل هو قرآن مجيد، له المجد وله العزة وله الشرف. مش كده ربنا بيقول عن القرآن وانه لكتاب، سورة فصلت، وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني ايه؟ لان هم حاولوا يأتوا من بين يديه ومن خلفه وما عرفوش، حاولوا من كل الطرق، حاول مرة يحرفه، حاول يعمل كتاب مضاد، كتاب الفاشل اللي عملته امريكا اللي سموه الفرقان الحق،